ربي في حضنك روحي تستريح تهدأ إذ فديت الروح بالدم الكريم يا حبيب القلب روحي فيك دوما تهنأ يا هناء الروح يا خل الحبيب يا هناء الروح يا خل الحبيب يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي حامي عني يوم تأتي الريح بالموج العنيد في ظلام الليل ربي واحملي وامر الريح وموج البحر تعال يا حبيبي عزني بل تعال يا حبيبي عزني يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يا يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب وعزاء الروح في دنيا العناء صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب فيك ترتاح حياة هنا فيك ترتاح حياتي في هنا يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا هناء الروح يا ربي يسوع رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي